إذا تعلمها المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقا لما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كانت من أشرف العلوم وأنفعها، لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة. فلا عيب فيها إذن، يعني ما دامت تؤدي إلى مقاصد شرعية فكانت تؤدي إلى واجب فهي واجب، إلى مستحب فهي مستحب، إلى حرام فهي حرام، وهكذا حسب ما تؤدي إليه هذه العلوم. الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا شك أن العلم سلاح يعني يوفر المسلمين هذه القوة، فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى وسعيا في مرضاه وإعلاء لكلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة. لماذا؟ لأن المسلمين إذا تعلموه فإنما يريدون بذلك التقوي على الجهاد، تحصيل المقاصد الشرعية من حفظ الصحة وحفظ المال وحفظ النفس أو غير ذلك من المصالح التي تتواءم مع يعني الأحكام الشرعية. يقول القاسمي في تفسير هذه الآية الكريمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويكرر حقيقة كلام الزمخشري فتدعينه لفائدة جديدة. يقول قال الزمخشري قوله تعالى يعلمون بدلا من قوله لا يعلمون، وفي هذا الإدلال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله ظاهرة يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. انتهى كلام الزمخشري. وناقش الكرخي في إبداء يعلمون وقال إن الصناعة لا تفاعل عليه لأن بدل فعل مدة من فعل منفي لا يصح. واستظهر قول الحوفي أن إن يعلمون استئناف في المعنى. وأشار الناصر إلى جوابه بأن في تنكير ظاهرا تقليلا لمعلوماته، وتقليله يقربه من النفي فيطابق المبدل منه. ثم أنكر عليهم كفر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس للقاء ربهم لكافرون. أي أولم يحدثوا التفكر في أنفسهم الفارغة من الفكر والتفكر، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني أولم يتفكروا فيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق أو فيعلموا هذا بالحق للملابسة، هذه الباء للملابسة أي ما خلقها باطلا ولا عبثا لغير حكمة بالغة ولا لتبقى قارنة، وإنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة بالحق وأجل مسمى أي بتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. وإذا عطف عليه قوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يقول قوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس للقاء ربهم لكافرون. لما بين جل وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، ثم ذكر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم غافلون، أنكر عليهم غفلتهم عن الآخرة مع شدة وضوح أدلتها، فقال أولم يتفكروا في أنفسهم كيف يغفلون عن الآخرة، كيف يغفلون عن الآخرة وهم عن ربهم غافلون، كيف أولم يتفكروا في أنفسهم. والتفكر التأمل والنظر العقلي، وأصل إعمال الفكر. والمتأخرون يقولون الفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح تخييل. وقال الزمخشري في الكشاف قوله في أنفسهم يحتمل أن يكون ظرفا كأنه في أولم يحدث التفكر في أنفسهم، أي في قلوبهم الفارغة من الفكر، والفكر لا يكون إلا في القلوب، ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك اعتقده في قلبك. هو معروف الاعتقاد لا يكون إلا في القلب، أضمره في نفسك، معروف الإضمار لا يكون إلا في النفس. وأن يكون صلة للتفكر، يجوز أن يكون صلة للتفكر بقولك تفكر في الأمر أزال فيه فكرة. يبقى كلمة إيه؟ أولم يتفكروا في أنفسهم كما تقول إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، الكلمة تخرج من أفواههم تخرج من الأفواه، واضح؟ فكذلك أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني أولم يتفكروا بأنفسهم أو بإيه؟ بقلوبهم. أولم يتفكروا في أنفسهم كما تقول أضمره في نفسه، وضح هذا للبيان والتوضيح. أو أولم يتفكروا في أنفسهم كقول تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني بنية الإنسان وظائفه آيات الله في خلق هذا الإنسان، هو مطالب أن يتفكر فيها، واضح؟ فهذا وجه آخر. فإذا يجوز أن يكون صلة للتفكر بقولك تفكر في الأمر أجال فيه فكرة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله، يعني هذا متعلق بالقول المحذوف، معناه أولم يتفكروا فيقول هذا القول، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني أولم يتفكروا في أنفسهم فيقول ما خلق الله السماوات والأرض، مما يشهد هذا والله تعالى أعلم آيات آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ففي التفسير نزلت كلمة دي يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يبقى نزلت في التفسير إيه؟ يقولون ربنا. كذلك هنا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلى الحق، يعني فيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقيل معناه فيعلموا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وهذا المسمى ما خلقهما باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها مكرونة بالحق نصرة بالحكمة. وبتقدير أجل المسمى لابد لها أن تنتهي إليه، وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، طبعا قول هنا وأجل مسمى هذا إشارة إلى نهاية الايه؟ نهاية الدنيا بقيام الساعة، بقيام الساعة إلا بالحق وأجل مسمى. ويعني الناس بين وقت وآخر حينما ينزل جهلة الناس حينما يطور الكلام حول يوم القيامة حيكون مش عارف يوم الجمعة الجاية، حصل كثير وانا اذكر يعني هذا حصل ونحن صغار كثير، ناس بدات تستقيم وتصلي وتذوب لان لهم الكلام هتقول يوم الجمعه، ويكون كلام واحد منجم او واحد دجال او مخرج من الخواجات او غيرهم او السحرة او الكهنه فتحصل هذا الاشياء. طبعا ممكن هذا يحصل مع اي احد الا المسلمين، كيف مسلم يتاثر بهذا الكلام؟ الان الناس كلها تتكلم على حمى سنه 2000، سنه 2000 دي لمجرد ما تيجي بتاعة مصر وثانية واحدة العالم كله حزبانيات كلها حزبانيات، ونحن قاعدين نطيع الإسرائيليات، الأبنات فقط تقصر مع الإسرائيليات على إسرائيليات الأحاديث الإسرائيلية التي كان يحدث بها عن كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل،

هذا أمر بالتمام عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته. وعشيا وحين تظهرون وعشيا معطوف على حين، وتقديمه على حين تظهرون لمراعاة الفواصل، لكن من حيث ترتيب الوقوع الظهر قبل العشي عشان وقت العصر او ما بعد الظهر، فانما قدم عشيا على حين تظهرون مع ان في الترتيب الزماني الظهر اولا ثم ياتي العشي مراعاة للفواصل ويحوله لخطم الآخر وهو النون، وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. وقلنا دائما نقترن التسبيح بالتحميد، لأن التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، لا يصب الله عز وجل أي نقص، هذا هو معنى التسبيح. الحمد إثبات كل كمال لله عز وجل، الحمد إثبات التحميد والثناء لله عز وجل. فالغير دائما نقترن كما في هذه الآية، فسبحان الله ما قال وله الحمد، ولبعض الاحاديث من قال سبحان الله وبحمده وهكذا يسبح بحمده كذا. فاختراق هذه الذكاء المنافسه انه يسبح متنفسا بالحمد، يعني ضمن الحمد الى التسبيح ليعبر عن اقصى الكمال الممكن بتنزيه الله عما ذلك واثبات صفات الكمال والجمال والجلال لله عز وجل. وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد معترض بينهما، والمراد بثبوت حمده بهما استحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهلهما. وله الحمد في السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق أن يحمده ويثني عليه كل من له تمييز وإدراك ممن هو في السماوات والأرض أو من أهل السماوات والأرض. والإخبار بثبوت الحمد له ووجوده على المميزين من أهل السماوات والأرض في معنى الأمر به على أبلغ وجه وآكده، وتوصيته بين أوقات التسبيح للاعتناء بسهله، والإشعار بأن حقهما أن يجمع بينهما، كما ينبه عنه قوله تعالى ونحن على لسان الملائكة ونحن نسبح بحمدك، قرن التسبيح للتحميد. قال تعالى فسبح بحمد ربك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هذه الايه جامعه للصلوات الخمس، وبهذا قال بعض المفسرين المفروض فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الامر بالتسبيح هنا يعني امر بالصلاه، لان الصلاه يطلق عليه احيانا تسبيحا. فقوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون، المقصود حين تمسون مقصود بذلك صلاة المغرب والعشاءين، صلاة العشاءين المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فإن قيل لما غير الأسلوب في عشيا، يعني لم يقل وحين تعشون مثلا، وإنما قال لأن الأفعال الثلاثة جاية بالفعل حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون، الوحيدة التي أتت هكذا عشيا. قال أبو سعود بأن تغير الأسلوب لما أنه لا يزيد منه الفعل بمعنى الدخول في العشي كالمساء والصباح والظهيرة، يعني في العشي بالذات لا يقال أعشى فلان أعشى فلان، أنا أخطأت لما قلت تعشون لم يقل تعشون، لا يأتي الفعل بمعنى التعشون بمعنى الدخول في الوقت، لكن ممكن يكون انسان اظهرته يعني ايه دخلت في وقت الظهر، اصبحت دخلت في وقت الصباح، انسيت دخلت في وقت المساء، لكن لا يقال اعشيت بمعنى دخلت في وقت العشي، ولذلك هذه بالذات لم ياتي فيها ايه فعل، انما اتت متميزه وعشيا. ثم عاد فقال وحين تذكرون، لأن هذه الثلاثة يأتي منها هذا الفعل، فيقول أبو سعود الجواب على السؤال لما غير الأسلوب فيه عاشيا أجيب لأن تغير الأسلوب لما أنه لا يزيد منه الفعل بمعنى الدخول في العاشي وكالمساء والصباح والظهيرة. ولعل السر في ذلك أنه ليس من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس وتتغير تغيرا ظاهرا مصححا لوصفهم بالخروج عما قبلها والدخول فيها كالأوقات المذكورة، فإن كل منها وقت تتغير فيه الأحوال تغيرا ظاهرا. أما في المساء والصباح فظاهر، يعني يقول أيضا معنى آخر في تمييز كلمة عشيا بعدم إرادها بصيغة الفعل بجانب ما سبق الإشارة إليه، يقول أيضا عشيا ما بيكون هناك نوع من التغيير المميز في أحوال الناس في وقت العشية هو وقت العصر بخلاف الأوقات الثلاث. ففي الصباح يحصل تغيير أساسي، الإنسان يكون نائما ثم يسافر، هذا عامة الناس يكونون هكذا. فطبعا هذا فعلا مرحلة يحصل فيها تغيير بين الموت والحياة، يعني يحاول من هذه الموتى الصغرى ومن إلى الصلاة وإلى الأرزاق وكذا وكذا، هذه نقطة خاصة محطة فيها انتصار ما بعدها عما قبلها. كذلك حين تنسون الناس تعمل بالنهار في معاشها ثم إذا أتى المساء فإنهم يتحولون إلى المبيت والنوم، فبيحصل تغير في الأحوال. يقول فإن كل منها وقت تتغير فيه الأحوال تغيرا ظاهرا، أما في المساء والصباح فظاهر، وأما في الظهيرة فلأنها وقت يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة كما مر في سورة النور. يعني هذا هو التغيير الذي يحصل فيه وحين تظهرون، يعني أن عامة الناس يعني يقيلون في هذا الوقت ينامون نومة الخيلولة كما مر الشرع ذلك بوقت في سورة النور في قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. بخلاف العشي فإن في العشي لا تختلف أحوال الناس كثيرة، في وقت العشي هو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر إلى ما بعد ما يحصل تغيير جدا لأنهم يكونوا مسافرين وفي أوضاع يعني عادية. ثم قال تعالى يخرج الحي من المجلس، أي كإخراج الإنسان من النطفة والطائر من البيضة. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الحيوان، ويحيي الأرض بعد موتها، أي يحيي الأرض بالنبات بعد موتها بيدفنها. وكذلك يعني ومثل ذلك الإخراج تخرجون يعني من قبوركم. وقال المهاجمي وكذلك تخرجون أي بالصلاة عن موت القلب إلى حياته ومن حياة النفس إلى موتها. ويحيي أرضها بنبات الهيئات الفاضلة بعد موتها إلى هيئات رديئة وبالعكس بتركها. طبعا هذا نوع من التفسير الإشاري. ثم يقول عز وجل ومن آياته أي الظاهرة الدالة على قدرته على البعث أن خلقكم من تراب، يعني خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب أو النطفة أو المادة، أو طبعا كما قلنا على تقدير مناسب أن خلقكم من تراب يعني خلق إيه آباكم آدم من تراب، مع أنه لا مناسبة بين التراب وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم، ولكن من آيات الله سبحانه وتعالى أنه خلق أصلكم من تراب. في يوم من الأيام أحد من شيخنا يعني فرض عليه طالب علم مشاكل، فقال له يعني كيف نتهم من التراب ونحن أصلا تراب، يعني نحن تراب وخلقنا من التراب، فكيف نتهم بالتراب؟ نوع من الغريب في سؤال العرض خلقا للسوق أخير. فالسوق قال لنا أنت الآن تراب، يعني إذا أتى عليك ماء يعني تبتل وتصبح صيلة بالماء، لا مقصود خلقكم من تراب، خلق أصلكم آدم من تراب. ولذلك الناس اللي بتحاول تتخيل الجن مثلا يقول لك إن الجن متصورين دائما إن الجن نار، من قال إن الجن نار؟ هو أصله من نار، فلا يعني إن أصله من نار إنه الآن نار، لا ندري. فهذا العدوان على الغاية ما يحصل على هذه الكتب، غلفة الكتب الآن فيها أجزاءات صارخة على يعني الوحي وعلى العلم الشرعي. كأن مثلا واحد جديد عايز يؤلف كتاب عن الجنة مثلا، ف تجد لك بستان جميل وفيه ورود وانهار هل هذا يصح ان الجنه تصور بمثل جنه الدنيا؟ هذا خطا فاتح، لان الجنه لا يمكن تخيلها، الجنه لا يمكن تخيلها ابدا. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. فاي تصور تحاول ان تخيل به الجنه مهما اجتهدت في تصور حسنها فانت عاجز عن ذلك، لا يمكن ان تدركه. هذا بنص الحديث واضح. فكيف يعني يحصل هذا التدوين والتحقير للجنه بانك تجيب جنه من جنات الارض او بستان تزكيه وتضع على جنات كتاب اشاره الى الجنه في الاخره؟ كيف؟ كم بين هذا وذاك؟ الدنيا كلها بكل ما فيها لا تعذر ان الله جناح بعوضه. فالشاهد يعني ان هذا من العدوان على الواحد، ولكن لا يستفد كثير. الناس تشك في النار ايضا. واذا اراد يجيبوا الكلام عن النار في الكتاب مثلا في بدايه ايه؟ منظر نار مثلا، هذه نار ايضا لا يمكن تخيلها، كما اننا في الجنه، كما ان الجنه ليس فيها من الدنيا الا الاسماء، كذلك النار ليس فيها الا الاسماء. وتعلمون ان نار جهنم يعني مضاعفه بنسبه مدار الدنيا 70 مره، اتاها 70 مره. فمهما حاولت ان تتخيلها لا يمكن ابدا ان توفق الى ذلك، لان هذا فوق عقولنا، فوق عقولنا. وبعض الاحاديث توصف بانها سوداء مظلمه، سوداء مظلمه. يبقى الاصل حتى العايز يصورها يجيب غلاف اسود، يجيب نار وساعات تبع الجنه والنار يرسل لك نص اخضر ونص من اللون الاحمر وفي نار وكذا وكذا. فهذا من العدوان الذي يحصل، ان هناك لا يكون عندهم دخل. الناس بتعمل الكتب دي، مره واحد عامل كتاب بيسميه ثلاثه بيوت لا يدخلها الشيطان، ثلاثه بيوت لا يدخلها الشيطان، ورسم عليها او ثلاثه بيوت لا تدخلها الملائكه تقريبا كده، ثلاثه بيوت لا تدخلها الملائكه، ورسم بقى بيوت باب ومش عارف ايه، وعامل بقى لا تدخلها الملائكه، يعني راسم صورة زي بني آدم وجهه طويل كده، وإن هو ده الشيطان. يعني راسم صورة وعنده واحد بقى شيخ بيقول عسكري ده واقف على الباب وهو ده إيه؟ شخص يعني يمنع من دخول الشياطين. طيب مما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه إيه؟ صورة. يعني نفس الكتاب اللي هو بيقول بيوت لا تدخل الملائكة، هو نفسه عليه شيء يمنع دخول الملائكة وهو الصورة. يعني ينبغي ان يتفصل يعني الى مثل هذا، لانه يحصل كثير من العدوان، خاصه بقى من جنس الملائكه في سوره بنات ولعلنا الاحسن. هذه بقى دي تقرب بالكفر بقى عن المشركين في جهنم. وهذه التي سمع الله سبحانه وتعالى فيها على اهل النبي اشد تسميع. هذا ايضا عدوان على الغيب. بعض المسلمين يتساهلون ويزينون السجائر او الجدران او يضعون صور بتكون فيها يعني رسم او تقسيم للملائكه، ويخيلون انها انثى بنت صغيره اطفال صغيرات ولهم اجنحه، فيقولون انك ان الملائكه لها لحيته بهذا الشكل. نقرا تعرفون قصه ذلك الرجل الذي شاب يعني كان يسكر، كان هاي يقع في التسجيل والتمثيل. فاستدعى احد العلماء وطلب منه ان يخبره بالحديث الذي فيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. فقال له الحديث، فقال له الحديث الى ان قال: ورايت جبريل سترته له 600 جناح. فقال له السيف: كفي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فحار كيف يتخيل 600 جناح ازاي تتركب يعني؟ فجهز هذا الانسان. فقال: يا ابا فلان، نحن قد عجزنا عن صفه المخلوق، فنحن عن صفه الخالق اعجز. اذا كان المخلوقات لا نستطيع تخيلها، فكيف نتخيل الخالق سبحانه وتعالى؟ فقال: طيب انا هخفف عليك المساله، هخفف بدل ما هي 600 جناح هخليهم نطرح من 600 كام؟ 597 جناح، هريحك من 597 جناح. شوف لي خلقا من خلق الله له 3 جناح. فعجب وقال هذه العبارة التي قلناها: نحن عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز. فلا يمكن ابدا لاي انسان ان يكون عنده طموح في ان يعلم كيف الله، فالله لا يقال له كيف. وكذلك هذه الغيبات الغيبيات، يعني ان كنا لا احد راى الملائكه ما راينا الملائكه هو رسول الله راى جديد في صوره الحقيقي، حتى الصحابه لما راوه في متمثلا في صوره لحيه اي كلبي او بصوره الاعرابي الذي اتى وسال بحديث الايمان المشهور. لكن ان يرى الملك على صورات الحديه هذا ما حصل لاحد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من ثم لا يجوز ابدا، هذا اقوال صالح، لان الان كل من اراد يعمل شيء ما في احد يحسنه، يرسل الملائكه يرسل وصل من انك ملكه شكلها كذا. وبعدين كمان بصوره انثى يعني يقصد تصور المشركين الذي انكره الله اشد الانكار، خاصه بالدول والصرفات وغيرها، وتقول لكم جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فهذا من العدوان على الغيب أن توصف الملائكة بأنها إناث. الملائكة لا علاقة لهم بتقسيم الناس إلى ذكر وأنثى، هذا الأصل يظهر بالنسبة للملائكة على الإطلاق. ومن آياته أن خلقكم من تراب، من تراب يعني خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب، ثم إلى أنتم بشر تميتون أي في الأرض انتصارا مال البسيطة وشمل الكرة، فأخذتم في بناء المدائن والحصون والسفر في أقطار الأقاليم وركوب نهر البحار والدوران حول كرة الأرض وكسب الأموال وجمعها مع فكرة وذهاء ومكر وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من خلقهم وسيرهم وفرقهم في فنون المعارف وفاوت بينهم في العلوم والمعارف والحسن والفقر والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتهنسوا بها، فإن المجالكة من دواعي التضام والتعارف. ومن آياته هنا امتنان على الخلق بنعمة الزواج، والله لا يستعمل لفظ الآية إلا في الأمور العظيمة التي تدل على قدرته عز وجل وعلى إلته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني خلق لكم من جنسكم من بني آدم مثلكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني كونوا الأزواج من نفس جنس الرجال هذا هو الذي يوجب الألفة والصمام، لأنه يوجد هنا سبب، لأن أصلا المحبة ما هي إلا نوع من التناسب بين النفوس والأرواح، فيستدل بهذه الآية على أنه لا يشرع تزوجوا انسي مثلا من جنية او العكس، لهذا لانه ليس من انفسكم ولسنا من انفسكم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم يعني من جنسكم ازواجا لتسكنوا اليها اي تأنسوا بها، فان المجانسة من دواعي الصدام والتعارف. وجعل بينكم مودة ورحمة اي توادا وتراحما لعصمة الزواج بعد ان لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة او رحم، وهذا من ايات الله عز وجل، يعني المرأة تنشأ في بيت أبيها وتنضم عمرا طويلا في بيت أبيها ثم تأوي الى هذا الرجل الذي تزوجها بكلمة الله عز وجل في العقد الشرعي، وفي حدود يعني مجرد ما يتم العقد ان يتم الزواج يوجد بينهما من الألفة بحيث يكون زوجها في هذه الفترة فترة وجيزة جدا أقرب إليها حتى من أمها وأبيها، هذا ملموس وهذا مشهور في الأسوياء من الناس أنه توجد هذه الألفة التي لم يكتسبها هو أو هي، وإنما هذه آية الله سبحانه وتعالى أنه يوجد بنصره عز وجل، وهذه من آياته أن توجد السكينة والمودة والرحمة بينهما مع أنهما غريبان عن بعض مختلفان، ومع ذلك بهذه الرحمة يلقيها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين بحيث يصبح الزوج أقرب من زوجة من أمها وأبيها، أو لا. فهذا كله من أثار هذه الرحمة التي يضع الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في بدائع هذه الأشاعير المتينة المبنية على الحكم الدامغة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أي لأولي العلم كما قال تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون. يعني ما يعقل هذه الآيات إلا العالمون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لاستراحة القوى ورسم ما فقدتكم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. الحقيقة أن النوم في حد ذاته يعني شرح هذه الآية في حد ذاته يحتاج في المحاضرة المستقلة. كيف أن النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن نظرا للعجلة ولا نريد أن يعني نختم السورة قبل رمضان إن شاء الله عز وجل، فنرجع ستأتي مناسبات أخرى للكلام على النوم كآية من آيات الله. بس الكلام بالنوم يعني نوصي الناس بالنوم أنهم لا يقصرون في النوم ولا في الأجل، إنما التقصير في غير ذلك. المقصود التدبر في كيف أن النوم آية من آيات الله العظمى، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لاستراحة القوى ورصد ما فقدتم وابتغاؤكم من فضله أي بالسعي في الأسباب والأخذ في أصل الاكتساب. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي سماع تفهد واستبصار. طبعا بالليل والنهار يعني المنام بالليل وقراءة الفصل من الله سبحانه وتعالى يكون بالنهار. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصاعقة وطمعا في الغيث والرحمة أو يتخاف من قهر سلطان وتطمع في عظيم أحسانه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض يعني بالنبات بعد موسمها أي بعد نفسها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي برافته لقيامهما. أن تقوم السماء والأرض بأمره حينما يريد الله سبحانه وتعالى يعني في أمرها. قال أبو السعود والتعبير عنها بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادئ والأسباب. وليس المراد بالإقامة هنا إنشاؤهما لأنه قد بين حاله بقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض ولا إقامتهما بغير مقيم محدود فإن ذلك من تتمات إنشائهما وإن لم يصرحه تعويلا على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. بل صيامهما واستمرارهما على ما هما عليه الى اجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبله ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. وحيث كانت هذه الآية متأثرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث في الوجود أخرت عنهن وجعلت متصلة به في الذكر أيضا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن تكون السماء والأرض بأمره. يقول هناك احتمالات عدة في معنى قوله تعالى أن تكون السماء والأرض بأمره. فأول احتمال أن المراد أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني إنشاؤهما وابتداء خلقهما. هل هذا هو المراد؟ لا، ليس ذلك يكون هذا هو المراد. أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني أن يخلقهما فيقول كونا فيكونا. لماذا؟ لماذا يبعد هذا الاحتمال؟ لأن ابتداء خلق السماوات والأرض بأمر الله وبقدرة الله سبق الإشارة إليه في قوله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسماءهم وأنوارهم. فسبق الإشارة إلى ابتداء خلق السماوات والأرض، فإذا يجوز أن يكون هنا المقصود أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني ابتداء إنشائهما وابتداء خلقهما، لأن هذا سبق ذكره في قبل آيتين. احتمال آخر ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم السماء والأرض بأمره يعني تضعفهما والدولات الأجرام السماوية دون أن يتزلزل في المكان، أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني إقامتهما بغير مقيم محسوس. واضح. فهذا أيضا من تمام إنشائهما، هذه من تمام إنشائهما، يعني خلقت هذا سبق الإشارة إليه جدا، لأن في قوله ومن هذه خلق السماوات والأرض يعني ابتداء خلق السماوات والأرض، فابتداء خلقهما خلقهما إيه؟ قائمتين بغير عمل ترونه. واضح. فهذا أيضا سبق الإشارة إليه جدا، وإن كان صرح بهذا المعنى أيضا بآية أخرى في قوله تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمل ترونه. وإن كان بعض من يحاول منح التفسير العصري للقرآن أو التفسير العلمي يقولون أن هذه إشارة إلى القوة التجاذب التي يخلقها الله سبحانه وتعالى بين الأجرام السماوية ولكن يحصل توازن الكواكب. الذي يسموها بقى المكانات المغناطيسية والتجاذب بين الكتل وهذه الأشياء، إشارة إلى قوله خلق السماوات بغير عمل ترونه، كأن هذا هو المنطوق والمفهوم أنه خلقها بأعمدة تحفظها وتحفظ موازنها لكنكم لا ترونها بغير عمل ترونها، يعني خلقها بدون أعمدة تكملها ترونها. فمفهوم هذا هو المنطوق، المفهوم أنه خلقها بأعمدة لا ترونها، وهي قوة من ما يشار إليه من قوة المغناطيس، وهذه الأشياء الله تعالى أعلم يعني بالصواب في ذلك. لكن المقصود في قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر، يعني قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه، فمنتظم طلوع الكون ودوران الأفلاك بحساب وبنظام وبتقدير في غاية الدقة إلى أن يأتي الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كرمل ثابتة مشهورة في نظامها، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون، فالمقصود قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما خلق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، فالإشارة هنا إلى قوله وأجل مسمى. وحيث كانت هذه الآية متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث الولود، لأن هذا الأجل إذا أتى ينفرط في هذا الكون وتنتهي الحياة وتدمر الكواكب لتبدأ مراحل اليوم الأخير، فلذلك أخرت هذه الآية بالذات إلى هذا الموضع، لأن كانها توطئة هي تمام ما قبلها، لأن الإشارة هي إلى أجل مسمى، وبداية ما بعدها وهو انتهاء الحياة وانتهاء هذا الكون، ولذلك قرن هذه الآية بقوله عز وجل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم. فإنه كلام ينسوكم بالإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما، مترتب على تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم به في الجهة كما قيل، كأنه في ومن آياته قيام السماوات والأرض على هيئاتهما بأمره تعالى أن تكون السماء والأرض بأمره إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما، ثم إذا دعاكم بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال ابنها الموت خلوه فاجأتم الخروج منها، وذلك قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يتبعون الداعي لا عوج له، أن يناديهم الله اخرجوا من الأرض يخرجون بأمرك سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذا الدعاء إما على حقيقته أو الكلام تمثيل، فقد سرعة ترقب حدود ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجسد العمل بسرعة ترقب إجابة الداعي المطاع على دعائه. وطبعا الأصل هو الحقيقة، نحن ما نرجع لهذه التفاسير. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ما الذي يمنع من أن تكون على حقيقة؟ فهذا المدح الذي أحيانا ما يميل إليه القدرين في تفسيره يعني الله تعالى أعلم يعني فيه نظر، باعتبار الأصل الحمل على الحقيقة. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون، دعاكم الله سبحانه وتعالى أن تخرجوا به يعني القبور، فيجب هنا دعوة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى من الأرض، من الأرض متعلق بقوله دعا، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض كقوله دعوته من أكثر الوادي فطلع إلي. وليس متعلقا لتخرجون، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله، يعني القول هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون لا يصح أن تقول تخرجون من الأرض، إن كلمة من الأرض متعلقة بتخرجون يعني تخرجون من الأرض، لا يصح. لماذا؟ لأن ما بعد إلى لا يتعلق بما قبلها، ما بعد إلى هي تخرجون فقط، فما قبلها وهو قول من الأرض لا يتعلق بها، وإنما من الأرض تتعلق بماذا؟ دعاكم. ثم إذا دعاكم من الأرض يعني كنت في مكان عالي مثلا في الجبل والوادي فيه شخص آخر، فتقول دعوته من أكثر الوادي فصعد إليه، دعوته من أكثر الوادي فصعد إليه. وقال تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون، فقال في خلق الإنسان ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، لأن هناك يكون خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة، فنفخ فيه الروح فإذا هو بشر، وأما في الإعادة فلا يكون تدريج بل يكون بدء وخروج، فلم يكن هنا ثم، يعني هذه النفسة الأخرى للفرق بين قول تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون، ثم إذا فيها معنى إيه؟ إذا الإذ أي والكلية، ما فيش ترابط فيه، إذا أنتم تخرجون. أما في خلق الإنسان فقال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. في خلق الإنسان يكون هناك خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة، ومن أجل خلق لكم خلقكم من تراب، خلق لكم آدم من تراب، هل أنا خلق من تراب فجأة؟ لا، التراب ده غير كان معه ماء، والماء تحول ماء للتراب كان طين، والطين ده جبل فصار صلصالا او حمام من دونك وهكذا، يعني في درجات من بعد ذلك لما استتم نفق فيه الروح. فلذلك قال ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اما هنا فقال اذا انتم ثم اذا دعاكم دعوه الارض اذا انتم تخرجون، لان الاعاده لا يكون في هذا التدريج لم يكون بدء وخروج، فلم يقل هنا ثم إذا أنتم تخرجون. ثم يقول تبارك وتعالى وله من السماوات والأرض كل له خالقون، وله من السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، فهو الخالق لكل من في السماوات والأرض، وهو الملك لكل ما في السماوات والأرض، وهو المتصرف في كل ما في السماوات والأرض، وله من السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، كل له خالقون اي منقادون لتصرفه لا يتأتون عليه. الله سبحانه وتعالى يعني ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يستطيع احد ابدا حتى اكثر الكفار بالله سبحانه وتعالى من فعل الله به، فالله إذا شاء أن يحييه يحييه، إذا شاء أن يقبض روحه يقبض روحه حتى لو كان أعز ملوك الدنيا. إذا أتاه الأجل وأمر الله روحه واستقل فتخرج لا محالة. وهكذا كذا شاء الله أن يمرضه فيروس ويذله ويكسر كبرياءه ويحصل ذلك، شاء الله أن يقتل يقتل وهكذا. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يذكر الإبراهيم يستقل، فلا راد لأمره عز وجل ولا ناقض لقضيه، وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا. كل له قانتون، كل له قانتون منقادون لتصرفه لا يتحكمون عليه. هذا إشارة إلى عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية التي لا تتخلف. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني بعد موت هؤلاء المخلوقين يعيدهم الله سبحانه وتعالى إلى الكون. ونلاحظ هنا أن هذه فيها يعني تكرار لما سبق ذكره من بدء الخلق وحياته لزيادة التقرير والتمهيد لما بعدها، للتمهيد لما بعدها، وهو قوله تعالى وهو أهون عليه، وهو لم يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني هذه أحد أدلة البعث والنفوذ، أن من قدر على ابتداء الخلق فأولى ثم أولى ثم أولى أن يقدر على إعادته. أيهما أشد بدء الخلق أم إعادته؟ نشك أن البدء أشد. أما بالنسبة للناس فتعالى كان يوجد شديد وأشد، وبالنسبة للناس فتعالى قدرته لا يتعارضها شيء، بل الإعادة أهون على الله وهو أهون عليه أي من البدء. طبعا هذا كله بالقياس الى ما تقتضيه عقول المخاطبين. انتبهوا لهذا، حينما نقول ان اننا نستجمع على البعث والنشور لان من اتبع الخلق اولى ان يكون قادرا على اعادته، وان اعادة الخلق اهون واسهل من اتباع الخلق، لابد ان نقيدها بالقيد مهم جدا. هو نقول ان هذا كلام بالنسبة الى ما تقتضيه عقول المخاطبين وليس بالنسبة للمصدر تعالى، لأن بالنسبة لله هل هناك سهل وأسهل أو صعب وأصعب؟ مع الله طبعا كل داخل بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا أرى شيئا أو إذا أراد شيئا، أو إنما قوله إذا أراد شيئا يخرجه كن فيكون. فانتبهوا لهذا، هذا الدليل هو بالنسبة أو بالقياس إلى ما يقتضيه معقول المخاطبين، ده إلزام للمخاطبين بما تستوعبه عقولهم، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون لإنجازه. فلو واحد أعاد صناعة شيء هو كان صنعه في الأول، أيهما يكون أسهل، أعاد صناعته أم ابتداء الإنشاء؟ أعاد بالنسبة لمعلوماتنا نحن ومعقولنا نحن تكون أسهل. فكذلك فهذا كلام دقيق لما قلنا فيما تقتضيه يعني معقول المقربين. وإلا فهما عليه سبحانه وتعالى سواء بالسهولة، كلاهما سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، مفيش أسهل سهل وأسهل ولا صعب وأصعب مع الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من لغوب طبعا هنا نكرة تثير النفس، وكمان معها من فهي قطعا تقتضي العموم، وما مسنا من لغوب فنفي لاي قدر من النظر او التعب مع الله، وليس كما يكون يلوذ عليه الله. ان الله سبحانه وتعالى ما شرح السماوات والارض في الايام استراحت اليوم الشرح، فهذا من كفرهم وضلالهم وعدوانهم على حق الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا حينما نستدل بان العاده اهون من ابتداء الخلق، هذه مخاطبه للناس على قدر عقولهم بما يقتضيه معقول المخاطبين. ان عندنا نحن البشر امر متقرر في مفهومنا ان العاده اسهل من الابتداء، فنحن نستنتج فقط بالنسبه لرسول الله. اما بالنسبه لله فليس عند الله سبحانه وتعالى سهل وأسهل، وإنما كلا هما سواء في الكبولتين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا أيضا لسه، وهو السؤال هو ضمير هو إلى ما يعود، وهو أهون عليه، هو الضمير الذي يعود إليه للإعادة، للإعادة. طيب الإعادة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، يكون قصري تذكير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة، لما أنها مؤولة بأن يعيد، لأن هي الإعادة هنا مؤولة، يعني مش كاي مصدر صريح الإعادة، لكنها هي بصورة فعل أن يعيد، أن يعيد، وهو أن يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو يعني هو الأول عليه على المصدر المؤول اللي هو وأن يعيده أهون عليه. وأن يعيده أهون عليه، فأن يعيده كمصدر مؤول عبر عنه بالضمير من هو اللي هو المبدأ. لو كان أصل كلمة وهو أصل المقصود بها إيه؟ يعود إلى شيء مفهوم من السياق وهو الإعادة. فهذا ما سبق التعبير عنها بالمبدأ. يقول تفسير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة إلى أنها مؤولة بأن يعيد، يعني ولهما في السماوات والأرض كل له خالقون، وهو الذي يفتح الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده وأن يعيده أهون عليه.